في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. ندخل إن شاء الله في منصوبات الأسماء. منصوبات الأسماء. طيب. يقول المؤلف أن منصوبات الأسماء هي 15. هي 15 لكن المؤلف ذكر 14 فقط منها، قال 15 لكن نساء على واحدة فذكر كان 14 فقط، قال 15 ولكن اسهاء ما حدش 15، هي ظن يعني أخوات تدخل على الجملة الاسمية تنصب المبتدا وتنصب الخبر ولمفعول أول ومفعول ثاني. إذن النسيان ولا سبحانك يا ربي، يعني كل بني آدم خطأ والخطأ بشري. طيب أولا المفعول به، إذن أن منصوبات الأسماء أولها المفعول به. ها؟ أي مو ثاني، ما هو حتى 15 نواصف، إذا كان 14 برك أذكر وإخوانك تحسبهم تبقى 14، تولي نساء ظن وأخوات يعني شنو تعمل؟ خاطر قال 15 حتى 14، ها تو كان 14 ما يسالش. طيب إذا المفعول به، وخاطر المفعول به في ظن أصله مبتدأ وخبر من بعد تنصب خاطر تدخل عليها واحد. طيب أولا تعريفه النقطة الأولى، تعريف المفعول به. والمؤلف تعريف الشيخ ابن أجروم عليه رحمة الله يقول هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. طيب لنا قال الاسلام الاسم هو الاسم المنصوب الذي شفنا به حكم الاصل انه ما يكونش في التعريف. طيب لكن ده قال الذي يقع به الفعل، يقع به يعني المقصود يقع عليه الفعل، يقع به المقصود يقع عليه. يقع عليه، تقول مثلا أكلت خبزا، الأكل عشكون وقع، الخبز مفعول به. ضربت زيدا، الضرب عشكون وقع، زيد مفعول به. ما وقع عليه فعل الفاعل هذاك هو المفعول به، اللي يقع عليه فعل الفاعل المفعول به هذاك، يعني من أسهل مثلا الفاعل هو يقوم بالفعل أو يقوم. نعم. وبالنسبة للمفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. تقول مثال خلق الله الإنسان لنعنى فعل، هو خلق هكذا ولا لا؟ عندنا فاعل، شكون اللي خلق؟ اذا هو فاعل. شكون وقع الخلق؟ اذا مفعول به. الذي يقع عليه فعل الفاعل هذا مفعول به. من اسهل ما ثم. طيب تقول مثلا راجعت الدرس، راجعت الدرس، شو المفعول به؟ لأن المراجعة وقعت على الدرس. نعم. إذن واضح، إذن وقع عليه الفعل فعل. اثنين أنواعه، يقول أنواعه. إذن عرفنا تعريف أنواعه. شيخ سمحي الشيخ، الذي يقع به الفعل به المقصود عليه. أي عشف الفساد عليه، أو ما جرى مجرى ما وقع عليه الفعل. اللي يقع عليه، أنت خذ اللي يقع به يعني يقع عليه، أي به يعني عليه، المقصود هنا به معنى عليه. تأتي أنواعه، يقول قسمان أنواع المفعول به، قسمان أنواعه، قسمان ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. الظاهر شنو معنى الظاهر؟ أي ليس ضميرا، مفيد ليس ضميرا، ظاهر مش ضمير، ومضمر ضمير ما ليس بظاهر يعني بالمعنى. طيب والضمائر متصل أو منفصل؟ الضمائر نوعان، اللي تقع مفعول به الضمائر نوعان، إما تكون متصلة وإلا منفصل. والضمائر قسمان، قسمان، القسم الثاني متصلة والثانية منفصلة، متصلة والثانية منفصلة. ده هذا شوي مو ملولي طاقة بعد تبدأ هكيك طاقة لما تبدأ هكيك. تقول مثلا بالنسبة هو قال ضرب، نحن نأخذ فعل آخر. تقول أعجبني، الضمائر المتصلة أو الضمائر المتصلة اللي هي بالنسبة للمتكلم، اللي هي اللي هي المتصلة، المتصلة أنا هي بالنسبة للمتكلم، المتكلم الياء بالنسبة نعم الياء المفرد أي والجمع ناء. طيب بالنسبة للمخاطب ك كي كما كم كن. طيب بالنسبة للغائب هو أي ها ها هما هم هن. طيب من 12 طيب بس جيبوهم نحن في في في جمل. نقول مثلا أعجبني، أعجبني أعجبني. طيب أعجبني الفعل وين يقف؟ أعجب أعجب والنون هذه السم ممتاز، هذه نون وقاية استعمل، علاش سميت نون وقاية؟ فعلنا الكسر أخاطر أعجبني لأن الياء اللي قبلها ايش اسم يكون ديما؟ مكسور ديما، شوف راحوا الياء ديما اللي قبلها يكون مكسور، الواو اللي يكون قبلها مضموم. طيب مضموم والالف مفتح. طيب اذا اعجبني، طيب اعجبني النون هذه نون الوقاية. طيب بال نحن نراجع، ما دام نراجع النون نشوف النونات اللي شفناها. انا نقول لكم انتم تقولوا لي المسلمون، النون هذه شنو؟ علامة تنوين في الاسم المفرد. طيب يكتبون علامة الرفع في الفاء، ممتاز. طيب تقول قلنا يرضعنا، نون هذه شنو تسمى؟ هي شنو هي؟ ضمير، ضمير، نون نسوة ضمير. طيب تقول افعلا، النون هذه شنو؟ خفيف، نون توكيد، نون توكيد خفيف. عندي نضيف لهم النون هذه نون الوقاية. ممتاز، نون الوقاية، نون الوقاية. إذا عندي نون كيبة يجب نفرق بين يكتبون والمسلمون. هذه نون علامة التنوين في اسم المفرد، هذه يكتبون علامة رفع، يرضعن هذا ضمير، افعلن هكي افعلن أيضا هذه نون توكيد ثقيلة، نون توكيد ثقيلة. إذا هذه النونات شفناها. إذا أعجبني هي هذه النون الوقاية تقي الفعل من الكسر، لأن الفعل يستحيل باش يكون تلقى الحرف الأخراني مكسور، ما تلقاش أبدا، والياء لابد ما يكون مكسور قبل، ولذلك أعجبني باش يجي الكسرة على النون ما تكونش في الفعل، واضح ولا؟ لأن الكسرة باش تكون في النون، الياء يجي مقبلها مكسور، جابوا له حرف النون وكسروه باش تجيها هكا، لا مش أعجابي لكن في أنف أعجاب ك خليها غير خاف إذا مش أعجاب، لكن لأن الياء هنا لابد من كبرها مكسور، ما نمش نقول أعجابي لا، ولا جابوا لها النون وكسروها فسموها نون الوقاية. طيب نون الوقاية، طيب خلينا باش نعرف نحن، خليها تونا فقط به. أعجب قلنا فعل ماضي مبني على الفتح، طيب أعجب فعل ماضي والنون قلنا نون الوقاية والياء الإعجاب على شكون وقع علي أنا على المتكلم ما لاش نولي أنا لأنه مفعول به الإعجاب وقع، قال أعجبني الشيء وقع علي أنا، إذن أعجب فعل ماضي ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، إذا نقول أحسنتم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، ضمير نعم في محل نصب مفعول به، إذا أعجب فعل ماضي نون نون الوقاية الياء ضمير متصل مبني على السكون في أعجبنا، طيب نمشي أعجبنا أعجبنا لهنا ما ثماش ياء إذا ما ثماش نون وقاية، أعجبنا أعجب فعل ماضي والنا ضمير متصل مبني على السكون، طيب هذا إذا هذا بالنسبة للمتكلم، نمشي المخاطب نقول أعجب هاي معي أعجب ك إيش نقول الك لما تصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أعجبك متصل مبني أعجبكما طيب وهكذا أعجبكم ضمير متصل مبني طيب وأعجبكن كذا، إذن ما هذه بالنسبة للضمائر المتصلة، ننتقل للضمائر المنفصلة أنا شكرا تفضل نعم أي أي الفاعل لا الفاعل أعجب هو يعني أعجبني نجم خلنا الجملة شي كاملة مش كاملة أعجبني خلقك خلقك خلقك فهذه هي الفاعل فالخلق وقع أعجبني اجتهادك خلقك طيب فتقول ضمائر توا المنفصلة اللي تكون في محل نصب أنا هي إياك إذا أتنبدأ متكلم إيايا إيانا طيب نبدأ المخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكم ممتاز ما شاء الله في الغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهم طيب هذا من كل دماء هذا بالنسبة للضمائر المنفصلة للضمائر المنفصلة هذوما ديما في محل نصب الضمائر كل ما تلقاها ديما في محل نصب ما تكونش مرفوعة أبدا ما تكونش مرفوعة أبدا لا يعني ديما في محل نصب لكن الضمير وين إيا فقط والكاء حرف خطاب إياك إيا فقط ضمير والكاء حرف خطاب إياكما إيا فقط ضمير وكما الخطاب وهكذا الكاء الخطاب والماء علامة التثنية إذا نأخذ مثال تقول وعادة إياك تسبق الفعل كما تقول إياك نعبد إياك نعبد لو كان قلنا نعبده نجم نقول نعبد إياك؟ نجم نقول لا، لا يجوز، لأنك إذا كان عندي بين الضمير المتصل والمنفصل، المتصل يتقدم، فلا نقول نعبد إياك، نعبدك، لكن لما قدمت تقولش ك نعبد، مش ممكن. ولذلك يجب لنا لا. طيب إذن إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، نعبد فعل مضارع، كملوا معي، مضارع مرفوع بالضم الظاهر في أخير، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، نحن. طيب وإيا، إيا فقط ضمير متصل منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاء حرف خطاب مش ضمير، الكاء حرف خطاب، الكاء هي حرف خطاب، حرف خطاب لا محل من اعراب، مبني على الفتح لا محل من اعراب، نعم هذا الصواب. اذا هي ضمير، ضمير منفصل مش متصل، ضمير منفصل بعيد عن الكلمه وحده، ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني علاش؟ على السكون، في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، مفعول به نكتبها مفعول به. طيب إذن أي الكاء حرف خطاب ونعبد وذاك الفعل، هنا قدم للحصر في البلاغة. لماذا قدم؟ لماذا قال لم يقل نعبدك؟ لأن لغة لو قال نعبدك يجوز لغة أن نقول ونعبد غيرك، لكن كي قال إياك نعبد حصر العبادة في واحد، لا نستطيع أن نضيفها، نقول إياك نعبد وفلان، هذا كلام لا يقال في اللغة العربية. إذا قدم لماذا الحصر؟ أي نخصك وحدك يا الله بالعبادة، نخصك وحدك يا الله، إذا التقديم هنا لاش للحصر، هذا بلاغيا مش نحويا، بلاغيا. طيب أيضا ادخل إياه أريد، إياه أريد، أي نعرف ديما في محل نصب، هي نفس الاعراب، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والهو حرف خطاب، لا خطاب، لا خطاب، رد بالك، حرف غيبة، غيبة مش غيبة، غيبة تاع غيبة، مرة واحد في التلفزة في الزيتونة شيخ على الغيبة خالي يقول غيبة، ولو لو الثاني قلت يصلح تو يصلح، وذن بعد ذلك يظل ظنها هكاك، لا غيبة الغائب من الغاء، والغيبة أن نغتاب، نذكر تذكر أخاك بما يكره في مغيبه. إياه أريد، أريد فعل مضارع، هاي شبه فيسع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وفاعله ديما إذا كان قلت الفعل لوش على الفاعل يجب تقولي عنا ملكة طول، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، تقديره أنا، نعم تقديره أنا. إذن إياه هو إياك أعني واسمعي يا جارة، تعرفون مثل هذا ولا لا؟ كيف ما تعرفوش هذا؟ يلا نعرف إياك أعني واسمعي يا جارة. طيب هذا عنده قصة مسؤول مرسمه. طيب مسيس هذا عنده قصة، المثل هذا يا خبش ولي تعرفوه، هو أنه واحد من قبيلة من قبائل العرب من قبيلة فزارة، قبيلة اسمها قبيلة فزارة، مشى إلى بيت حاتم الطائي المعروف بالكرم في الجاهلية قبل الإسلام، لم يجده، وجد أخته وكانت أيضا على غاية من الكرم والخلق، فضيفته وكانت عندها خيمة خاصة بالضيوف يضيف ويوكل فيها، وكانت الجواري تهز الماكلة ويعني. فهو لما رأى أخت حاتم الطائي أعجب بها فأراد أن يتزوجها، لا يمكن أن يخاطبها يعني يجيب، فما كان الجواري هم اللي يجيبوا في الماكل، هو في خيمة، فأراد أن يسمع صاحبة الأخت لكن يكلمها بطريقة واحدة، فقال يكلم في الجارية هو يريد أخت حاتم الطائي، إيش قال أبيات؟ قال يا أخت خير البدو والحضارة، يا أخت خير البدو والحضارة، ما تقولين في فتاة فزارة، فتاة من قبيل فزارة، أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمع يا جارة، يعني الحديث كلام علينا والمعنى على غيرنا. فهي سمعت وفهمت فأجابت قالت إني أقول يا فتى فزارة لا أبتغي الزوجة ولا الدعارة لا زواج ولا حاجة أخرى. قالت إني أقول يا فتى فزارة لا أبتغي الزوجة ولا الدعارة ولا فراق هذه الحارة الحارة نتاعها فرحل بعد هذه الإحارة المحاورة. قد تهز قسكم طيب. إذن إياك أعني نعرضها إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نص مفعول به والكي حرف خطاب حرف خطاب وأعني فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة من عن ظهورها ثقل والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره. إذن هذه ضمائر كلها هي قليلة. تقول يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بربي. ردبك ناقف يخرجوا الرسول وإياكم بعد نبدأ جديدة وإياكم أن تؤمنوا تولي ردبك وتؤمنوا في المعنى يفسد تماما. يخرجون الرسول بعد يقف وإياكم أن تؤمنوا ردبك تؤمن هذا يكون. إذن يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بربكم بسبب أنه إذن يخرجون الرسول شنو عرب مفعول به الرسول أحسن وإياكم معطوف على المفعول به يكون مفعول به. إذن وإيا أيضا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب نعم والكم هذه كحرف خطاب والميم علامة جمع. طيب كحرف خطاب والميم علامة جمع كم. طيب يخرجون الرسول تقول وإياي فارهبون نفس الإعراب إياي فارهبون إياي ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به والأخرى حرف غيب حرف غيب. طيب إياه إياي لا أخي ده متكلم قلت إياه متكلم حرف يعود يرجع للمتكلم نعم. طيب هذا بالنسبة للمفعول به إذن ما فماش فيه إشكال يظهري ما فيش حتى إشكال ولا لا فما واحد عنده إشكال فيه لا سهل. طيب ننتقل من بعد ننتقل إلى المفعول المطلق ثانيا إذن مش نشوف المنصوبات المفعول المطلق. المفعول المطلق ويسمى أيضا المصدر بين قوسين المصدر المفعول المطلق المصدر تقول مصدر ولا مفعول مطلق كيف في الإعراب اللي جاء أنه مفعول مطلق بعض العلماء يقولوا مصدر مصدر يقصد به مفعول مطلق. من أسهل ما يكون مفعول مطلق لأنه يترجع للفعل المصدر متاع الفعل. لماذا سمي مفعولا مطلقا علاش لأنه لا يتعدى بحرف بعده كيقولنا المفعول به بعد مفعول استنى بي كتقول المفعول لأجله لي مفعول فيه في مفعول معه مع اللي ما عنده حتى حرف من بعده سموه مفعول مطلق. ما تسألش لمن طيب هذا علاش اسمه مفعول مطلق. طيب مطلق ما عندهش حتى حرف من بعده. طيب ويتسمى ايضا المصدر اللي هو مصدر بتاع الفعل من اسهل ما يكون من اسهل ما يكون. اولا تعريفه يقول المصدر هو ما كان تعريفه كيفاش تعريف عندكم في البحث يكون عنده واحدة. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيب ثالثا في تصريف الفعل. طيب المصدر نعم هو اللي يجي في المرتبة الثالثة في تصريف تقول ضرب في الماضي ويضرب وبعد يجي المصدر ضربا فضربا هي مصدر. تقول ضرب الطفل ضربا فضربا هي مصدر مفعول مطلق مصدر ولا مفعول مش نقول اثنين مصدر والا مفعول مطلق. تقول اكل المصدر نتاعها اكلا شنو نعربها مفعول مطلق يعني المصدر نتاع الفعل هذاك المصدر اما تقول مصدر ولا تقول مفعول لماذا يؤتى نعم تفضل لا يكون الا أقصد المفعول المطلق هو إذا كان يكون نكرة. نعم لأن أي لا أحيانا لا أحيانا ترى في استثناءات مش من شروطه أن يكون نكرة لكن الغالب أنه نكرة الغالب أن يكون نكرة. أتنجيب أمثلة هي مش نمشي بالخطوة بالخطوة. إذا فهمنا معنى المفعول المطلق اللي هو المصدر اللي يجي في المرتبة الثالثة في تصريف الأفعال في التصريف فعل يعني الفعل الماضي فعل مضارع ثم يجي المصدر هكذا. هو علاش سموه مصدر؟ طب فهمنا المفعول المطلق يقول علاش سموه مصدر؟ لأن هو مصدر الأفعال. من هو؟ علماء اختلفوا علماء اللغة هل أن الأصل الأفعال وجاءت المصادر من بعدها وإلى المصدر أولا ثم اشتقت منه الأفعال. الراجح من أقوال العلماء أن المصدر أولا ثم اشتقت منه الأفعال. الضرب ثم جاء ضرب ويضرب ويضرب. طيب مصدر الشيء أي ما هو عليه سموه مصدر لأنه مصدر الشيء منطلق انتع الشيء. ولذلك العلماء سموه مصدر. لماذا؟ لأنه هو منطلق. ولعل هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها والمصادر هي أسماء. فعلم المصادر هم بعد اشتق الأفعال والتصرف. وعلم آدم هان أسماء كلها والله أعلم هذا في رأيي. فإذا المصدر هو أولا ثم من بعد تجي الأفعال. طيب هذا كلاش مصدر. إذا كنا نجي في المرتبة الثالثة الأقسام نتاعو ناخذ إذا التعريف نتاع الشيخ اللي يقول المصدر هو الاسم يقول المنصوب الذي يجيء في المرتبة الثالثة في تصريف الفعل. إذا ناخذه من واحد يجي في المرتبة الثالثة. إذا هو الاسم المنصوب الذي يجيء في المرتبة الثالثة وهذه كلها منصوبة. إذا اللي تشوفون كلها توها ديما منصوب. أقسامه اثنين تعريفه أولا أقسامه اثنين. أسقال وقال قسمان هو المصدر ثلاثة أقسام. المصدر حقيقة ثلاثة أقسام. نحن في هو قال الاثنين نوع المبتدئين عمل لا نحن لا إن شاء الله ما عادش مبتدئين. طيب ثلاثة أقسام المصدر ثلاثة أقسام. أقسامه ثلاثة. أولا لفظي أي ما وافق لفظه لفظ فعله. إيش معناتها لفظي؟ ما وافق لفظه لفظ فعله. مثاله مثال ما وافق لفظه لفظ فعله وكلم الله موسى تكليما. تكليما من كلم. كلم المصدر نتاعها تكليم. مثاله وكلم الله موسى تكليما. أي نعربه كلمة الفتح الله مفعول نعم موسى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع ظهور تعذر. تكليم مفعول مطلق منصوب بفتحة. من عندي اعتراض شوية على موسى منصوب بفتحة موسى تكليم موسى مبني. أي. أي لا مش مبني. لا مش مفعول به شيخ. نصر هل هو ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع؟ نشوف هذه احنا قلنا موانع الصرف نهاية. طيب بالنسبة للتأنيث التأنيث اي الالف المقصورة مش ماشي هي وحدها الا عندي الف مقصورة اذا مبني باش مبني امين. هو على كل هي ما منصوب هذاك في الجر هو منصوب ينصب بفتحه. نعم ينصب بفتحه لكن مقدر. نعم مقدر. نعم ام هي اصله الالف هذيك لو كان جات بالجر نولي نقول اش نقول بفتحه مقدره منع من ظهورها. طيب ممنوع من الصلاة. لا لكن لهنا اذا كلم الله موسى. موسى ايش نعربها؟ فعل به. وتكليما ولا مصدر. طيب اذا ما وافق لفظه لفظ فعله هذا هو المصدر. عايز كون يجيب المثال ترى فعل تعمل المصدر تعالوا يجيبوا جمله ورتل القرآن ترتيلا. أحسنت. ورتل القرآن حط مثلا ذا ورتل القرآن ترتيلا. نعم معلش لا نعم الله يبارك فيك. ورتل القرآن ترتيلا. نعم تقول أكلت أكلا شربت شربا يعني تأخذ مصدر متاع الفعل تأخذ معنى فعل. طيب هذا الأولاني لفظي. إذن لفظي ما وافق لفظه لفظ فعله. طيب ثاني معنوي القسم الثاني متاع المصدر متاع المفعول المعنوي. ما وافق معنى فعله ما وافق معنى فعله دون لفظه ما وافق معنى فعله دون لفظه. تقول مثلا جلست قعودا جلست قعود جلوس القعود إشاعة قرابة جلست قعود. إذن في المعنى نعم ولا لا في المعنى هو بيد ولا لا لكن اللفظ خالف. جلست قعودا فجلست إيش نعربها جلست في الماضي مبني على السكون اتصاله أتو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ولنا قعودا مصدر مفعول منصوب بالفتح. طيب نعم هذا من معناه. تقول وقفت قياما وأصل مصدر تحك شيء من وقفة لا أصل وقوفا وقفت تزرب بسرعة وقفت قياما قيام لنا مصدر أيضا مفعول مطلق لكن من معنى انتعب أصدرت ريحة. طيب ثالثا أي القسم الثالث ما ناب عن المصدر أي ما أضيف إلى المصدر ما أضيف إلى المصدر ما ناب عن المصدر أي ما أضيف إلى المصدر مثل كل أتنجيكم أنت مثل كل كل بعض مثل كل بعض أشد أقوى أعظم ذلك طيب أمثلة هذا نأخذ مثال نمثل. تقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل أتنفهموا ولو تقول علينا بعض الأقاويل تقول المصدر انتاح تقولا وآفي مع الأقاويل هكذا ولا لا جاء الأقاويل مضاف إليه ولناب عن المصدر كلمة بعض كلمة بعض هي نابت عن المصدر وهو مضاف والأقاويل مضاف إليه ولكن أعرفها الكل لو حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب تقول فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماضي مبني على الفتح إذن لو حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب تقول فعل ماضي مبني على الفتح تقول على وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو غايب إذن وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. طيب لو تقول علينا جار مجرور على حرف جر والناء اسم مجرور طيب ضمير يعني في محل جر طيب في محل جر بعض هذا نائب مصدر هنا نائب نعم نائب عن مصدر نائب عن المصدر وهو منصوب نعم ديما يكون منصوب ما ناب عنه نائبه كهو إذا كان نائبه يزم اللي ناب عليه منصوب يكون منصوب ديما وهو مضاف والأقاويل مضاف إليه. طيب دائما شيخ المضاف إليه نائب المصدر في هذه في الحالة مش ديما في كل الحالات يعني المضاف مضاف إليه لا المضاف مضاف إليه قد يكون حاجة أخرى قد يكون حتى في المفعول فيه. تقول جلست أمام الدار، أمام مضاف والدار مضاف إليه، ومع ذلك ما عندهش علاقة بالمصدر في الألفاظ يعني ذكرتهم لك توه هذوم. وإذا كان الفعل اللي بعده هو المصدر نتاعه، المصدر نتاع الفعل تقول وقاويل أحد بعضها ولا لا، يعني هذه لازم تلقى المصدر، يعني المصدر يولي مضاف إليه، ودي شكون ينوب لي من بعد، إما بعض ولا كل ولا أشد ولا نقل بعض الأمر. نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، هو قص يقص شنو قص قصصا. ولذلك تلاحظوا لنا المفعول المطلق المصدر فين جاء، المصدر مضاف إليه، أحسن جاء مضاف إليه، جاء مضاف إليه، المصدر جاء مضاف إليه، المصدر جاء مضاف. أي نحن هذه شنو نوع الجملة ساعة كنا لدينا اسمية فيها مبتدا وخبر، أنا والمبتدا والخبر من وسع، نحن مبتدا طيب والخبر نقص عليك أحسن القصص هذه خبر طيب انتهينا منها. نحن ذلك ضمير منفصل مبني على الضم في ونقص لك كل في محل رفع خبر، جملة فعلية في محل طيب ممتاز. نقص واحد هاي فعل ولا فاعل، نحن نقص فاعل، أنا ولا نقص فقط من الفعل ايه فعل لا مش فعل فعل فعل لا مكسر اكسر الفاعل مش مقدار كان فعل انا بود انا قد بين فاعل وفعل ولي بنص ما انا مش نفهمها انا حد فعل هيك هي انت فعل قال فعل فعل اي فعل مضارع ايه فعل مضارع مبني على الضم مش ما الفعل مضارع يكون مبني فعلين فقط هذا ولا نقص اهو الضم حكم مرفوع بالضم الظاهر على آخره طيب والفعل دي نقول فعل لو جعل فعل ناس خليط الله يبيك تقديره نحن أحسن تقديره نحن وجوه طيب عليك على حرف جر والكاء في محل جر اسم مجرور طيب أحسن ايش نقول نائب عن المصدر وهو مضاف والقصص كأنه قال قصصا هي أحسن القصص، لو كان حب يخلي الواحدة قال نقص عليك قصصا لكن وجب لها أحسن القصص إذن أحسن وهو مضاف والقصص مضاف. طيب مثال آخر تقول ضربه ضربه أشد الضرب ضربه أشد الضرب عيون النائب على المفعول على المصدر أشد وهو مضاف الضرب طيب مضاف انت عدى طيب تقول فإني أعذبه هذه آية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا اكتبوا هذه خطأ صعيب فإني أعذبه عذابا لا أعذبه طيب فإني أعذبه عذابا طيب على الكافر الله سبحانه وتعالى يقول فإني أعذبه عذابا عندي مفعول مطلق ولا لا وين هو عذابا أعذب عذابا طيب مفعول مطلق إذن عذابا مفعول مطلق لا أعذبه أحدا عنديش شكون ينوب على المطلق سيبه شوية لهنا نعرف لا الضمير فقط لا أعذب العذاب لو قلت في غير القرآن فإني أعذبه عذابا لا أعذب العذاب هذا العذاب أحدا تولي هو هذيك مفعول مطلق لأن تقعد على العذاب نعم نائب عن المطلق نائب عن المطلق نعم نائب عن المطلق أي مثال آخر ضربته ذلك الضرب ضربته ذلك الضرب ولا الضربة ذلك الضرب ضرب نعم ضربته فعل وفاعل ومفعول به طيب ضربته فاعل ولهم وذلك اسم نائب عن المصدر في محل نصب اسم إشارة عام صحيح نائب عن المصدر في محل نصب. الضربة لأن أنت ما جذاب إليه في ذلك خذ ذلك لا. إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فهو عطف أو بدل. إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فهو عطف أو بدل اختار أنت هذه قاعدة. إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة اسم إشارة فهو عطف أو بدل. بدل نعم بدل من ذلك ضربته الضربة نعم تقول إذا النائب على المصدر والأصل المصدر أن يكون من لفظه تقول أكلت أكلا ونام نوما وضربت ضربا وفعلت فعلا وهكذا وإلا يكون من معنى تعوه وقليل وإلا ثم يكون عن نظر فيما ألفاظ معينة ألفاظ معينة تقول أكلت لو قلت أكلت بعض الرغيف شنو رأيكم فماش نعم فماش علم فماش أما أتواش نعرفه مفعول به ومضاف رغيم مضاف إذن بالضبط فماش أي خوم فماش نعم أنت أكلته نعم بعض الأكل نعم بعض الأكل تولي نعم أي نمشي للثالث ظرف الزمان وظرف المكان شو المفعول به المصدر اللي هو مفعول مطلق الثالث ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان وظرف المكان ويسمى أيضا المفعول فيه إذا النوع الثالث تعلمنا شوفنا مفعول به مفعول مطلق أيضا مفعول فيه أدخل مفعول فيه ظرف ظرف زمان مفعول فيه ظرف مكان مفعول فيه ظرف زمان مفعول فيه ظرف ولو قلت ظرف مكان ظرف زمان يكفي يعني أما لا مفعول فيه وسمي مفعول فيه لأن لأن لأن كل وعاء هو كل وعاء إما وعاء زمن زمن يكون وعاء وأيضا المكان أي نعم يكون وعاء يقول نحن كل حاجة عمل الإنسان هو الإنسان بيده مربوط بزمان ومكان هكذا ولا لا هذه في هذيك الظرفية أولا ظرف الزمان أولا المفعول فيه ظرف زمان ظرف الزمان تعريف المؤلف قال هو الاسم هو اسم الزمان هو اسم الزمان المنصوب هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في يعني ايش معناتها مش كل من قوى زمان نقول مفعول فيه يجب نقدر فيه اذا كان ابشوا امث اذا كان قبل فيه راه نعرف هذاك ظرف زمان اذا ما قبلش فيه لا حرج ولذلك دقيق التعريف هذا دقيق رغم انه منصوب عليه حكم الاصل لكن مش مشكل اذا هو اسم الزمان يكون ولذلك مش كل اسم زمان ليس كل اسم زمان هو ظرف ونجو نعم مثال تقول نجح زيد اليوم نجح زيد اليوم بقى اليوم اسم تاع زمان ولا لا طيب لو كان قلت نجح زيد في هذا اليوم صح ولا لا صح اذا هذا شو نقول وزيد يكون منصوب قال اسم منصوب هو اسم نشوف التعريف عليه قال اسم الزمان اسم زمان طيب منصوب بتقدير فيه اي في اليوم نجح هذا نجح زيد في اليوم اذا نجح فعل ماضي وزيد فاعل اليوم مفعول فيه ظرف زمان مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحه الظاهره على اخره مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحه الظاهره على اخره يقول صمت رمضان، تبدو صمت رمضان. في رمضان يقول لي مفعول فيه، إذا صمت رمضان، رمضان إذا مفعول فيه ظرف زمان، لأن قلت صمت في رمضان تقدير فيه، باش نحب نرسل المعنى تاع التقدير فيه لأن دقيق التعريف نتاع الشيخ، في معنى فيه باش تفهم تخرج منه. إذا كان لا تقول صم يوما شديد الحر، صم يوما شديد الحر، صم في يوم شديد الحر، صم يوما شديد الحر، مفعول به صم يوما، صم يوم، صم يوم واحد نقصد صم يوما، فمفعول به لنا مش فيه. فتقول صمت شهرا، مفعول به صمت شهرا مش في شهر، صمت شهرا إذا فقط. مثال آخر، مثال آخر، هذا صمت ماذا؟ لا صمت في رمضان، لأن الصيام في وسط رمضان، في شهر نتاع رمضان. نعم في شهر نتاع رمضان، لا فهم فرق أخص. لأن أنت رمضان مش هو زمن ولا لا، وقع فيه شنو الشيء يقع فيه؟ الصيام. إذا شيء مظروف في وسط الزمان هذا، لكن يدخل صوم يوما مقصود به صوم صوم نهار، مو صوم في نهار، صوم يوما اي صوم نهار، صوم يوم، صوم يومين، كيف كيف مفعول به؟ وكانه شيء، وكانه شيء، نعم كانك شيء حاجه معي. طيب ادخل مثال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، شنو رايكم؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، فعل به احسنت، مفعول به لا مزيش، لا مفعول به، شفت اكل فيه يتحل لنا اللغة. اذا واتقوا يوما ترجعون فيه الله، ان يوما عند ربك كالف سنه، ان يوما عند ربك كالف سنه، اسمعنا اسمعنا، نعم اسمعنا، احسنت، ما دخلتش حتى بالظرف اصلا، إن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. طيب يحاسب الله الخلائق يوم القيامة، ظرف، نعم في يوم القيامة، لنا يوم، يوم ظرف وهو مضاف، القيامة مضاف إليه. طيب مؤلف ذكر أمثلة من، قال يقدم اليوم، يقدم هو يعني اليوم، شنو رأيكم؟ اليوم مفعول فيه ظرف زمان، يسافر الليلة، مفعول فيه، نعم الليلة مفعول فيه، أزورك غدا، نعم أي في يوم غد، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، نعم نعم نعم. تقول طيب هل أتى على الإنسان حين من الدهر، حين من الدهر، شنو رأيكم؟ هذه الأولى، نعم مش منصوب لنا، خذوا بالكم، قل الاسم منصوب، هذه حين مرفوع، فاعل، نعم فاعل، هل أتى، شنو اللي أتى؟ حين، إذن فاعل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، حين فاعل، خذوا بالكم. نعم هل أتى على الإنسان حين يعني فاعل. طيب متى تبدأ الامتحانات؟ غدا، غدا شنو؟ فعل، نعم فعل فيه، يعني في يوم غد، نعم نعم. نزل الغيث ليلا، فعل فيه في الليل. طيب إذا نتعدى ظرف الزمان نمشي ظرف المكان، ظرف المكان، التعريف انتهى وسهل كما يقول المؤلف، هو اسم المكان، هو اسم المكان المنصوب بتقدير في هو اسم المكان المنصوب هو يعني الاسم المنصوب بتقدير في إذن لأخذ تقدير في على الزمن تقدير تقدير في مكان مثال تقول البحر أمامك والعدو وراءك أش نقول البحر أي من نجم نقول لا في الجهة لأمامك نعم في المكان نعم نعم أمام أمام مفعول فيه وهو مضاف كمضاف إليه والعدو وراءك في المكان في الوراء نعم نعم إذن مفعول فيه ظرف مكان تقول صليت خلف الإمام مثال صليت خلف الإمام نعم كله مضاف مضاف اليه نعم مضاف الجيم بعد الجيم بعد الوحده هو ديما مضاف ثم ثم هذه من الألفاظ اللي هي ثم إذا فرق بين ثم وثم صليت خلف الإمام مفعول فيه نعم صليت خلف الإمام خلف مفعول فيه مفعول فيه نعم هو مضاف والإمام مضاف إليه ثم هو اسم المكان والمكان البعيد القريب يشار إليه باش هنا والبعيد ثم وإذا رأيت يحكى الجنة ربي سبحانه وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيم ما نعرف ثم مفعول فيه أي في ذلك المكان مفعول فيه ظرف مكان وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا لا لا لا ثم حرف عطف تفيد التراخي حرف عطف ثم تفيد التراخي نعم ثم في ذلك المكان في ذلك المكان وأزلفنا ثم الآخرين ثم أيضا في ذلك المكان مرة حضرت خطبة جمعة أستاذ جامعي من كلية الشريعة يخطب يفسر فيها ثم وأزلفنا ثم الآخرين أزلفنا ومن بعد الآخرين لا لا وهي ثم حتى قراءة يعني ما ثمش ثم بالكل فوق المنبر يفسر فيها ثم ظرف ما. ثم عطف قال ثم الآخرين وبعدهم الآخرين هي وزفنا شنو طيب إذا ثم اللي هي تختلف مع ثم إن ها هنا قاعدون إن ها هنا وين المفعول فيه ظرف مكان هنا نعم طيب نعم إذن المفعول فيه تحت فوق يمين شمال أمام قدام وراء هنا ثم إزاء مع رو مفعول فيه مش حرف جر مع رغم بعد مجرور بعد بالإضافة تقول إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين خلينا نعرف الجملة دي يكتبون عربها إن الله مع الصابرين شو نوع الجملة دي اسمية فيها مبتدا وخبر إن حرف توكيد ونصب الله اسم إن منصوب الفتح طيب مع الصابرين هذه كلها خبر شبه جملة في محل رفع خبر إن طيب مع مفعول فيه ظرف مكان مفعول فيه ظرف مكان وهو مضاف ممتاز أي إن الله مع الذين اتقوا كيف مع مفعول فيه ظرف مكان مع الله أنا هي الذين اتقوا لا نعم سيد الموصول محل من الإعراب الذين مضاف إليه مع مضاف والذين واللي بعد سيرة الموصول لا محل من الإعراب نعم نعم شو يعني محل الإعراب الجمرة لا تعربها وحدها لا اتقوا اتقوا فعل ماضي فعل ماضي طيب ما ممتاز إذا عملنا شنو عملنا مفعول به مفعول مطلق اهي مفعول فيه ظرف زمان وظرف مكان. طيب مفعول فيه ظرف زمان وظرف مكان. أي رابعا الحال. الحال من 15 الحال. طيب كلمة الحال كلمة هي مذكرة لفظا ومؤنثة معنى. الحال هي كلمة مذكرة من حيث اللفظ لكن مؤنثة من حيث المعنى. يعني الحال الأصل أن نخليها على التذكير الحال. فيقال الحالة، الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة، والأفصح أن نقول الحال الأولى والحال الثانية. وإن كان شاع عند الناس في النطق يقول في الحالة الأولى كذا وفي الحالة الثانية، والأفصح أن نقول في الحال الأولى في الحال الثانية. واضح لهذا تنتبهوا. طيب التعريف نتاع أي الحال، أولا يقول الشيخ التعريف هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، هذا التعريف الموجود عند الشيخ. كي قال الاسم شنو يخرج؟ الفعل بطبيعة الحال، بطبيعة لا محل من أعراب، لا معبه. إذا خرج الفعل لا يكون حالا، لكن حتى كان جاء جملة فعلية نأولوه باسم. يقول قائل أو يجي الحال جملة فعلية، جاء الرجل يبكي، يبكي أو حال جاء له أش نقول باكيا، باكيا تؤول باش باسم. ولذلك قاله الاسم إن وجدنا فعل نأولوه باسم ما هو حال. إذن الاسم المنصوب أخرج المرفوع والمخفوض. طيب المفسر ما معنى المفسر؟ المبين الموضح. طيب إذن هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم أي لما خفي من الهيئات. الهيئة هيئة الشيء كيفاش هي؟ توكي تقول علاش مثلا تقول مثلا جاء زيد، لا نعلم هل جاء راكبا هل جاء ماشيا هل جاء شنو الحال، ما نعرف شكله لا. فإذا إذا كان نحب نفسر نوضح الهيئة اللي جاء عليه نقول جاء راكبا، جاء زيد راكبا. إذا الحالة اللي جاء عليها، الحالة اللي جاء عليها أنه راكب، هذه الحالة. إذا ولذلك التعريف نحفظه هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، الهيئة من الهيئات. أي أمثل نأخذ أمثل، هذا هو التعريف ونأخذ الأمثل. طيب نعم ترى الأرض خاشعة. طيب لنا نحط بعد أن نحط بالنسبة للحال أنه يقول لا يكون الحال إلا نكرة. طيب نحط ولا يكون الحال، ولا يكون الحال إلا نكرة أو مؤولا بالنكرة، حتى مش نكرة نأوله نكرة. نعم اثنين ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة، ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة. طيب يعني الحال يجب يكون نكرة. نقول رأيت زيدا الفاضلة، ما أعراب الفاضلة؟ نعت لأنه مش نكر. طيب ممتاز. كي تقول يجب صاحب حاجة يكون معرفة، كان نكرة رأيت تولي نعت. تقول اشتريت قلما جديدا، نعت. علاش نعت؟ لأن قلم طيب ماذا نأخذ أمثلة؟ نأخذ أمثلة ونحط في بالنا ديما هل القواعد الثلاثة هذون. تقول جاء زيد راكبا، ما هي الهيئة التي جاء عليها زيد؟ إذن وين الحال؟ راكبا. زيد معرف ولا نكرة؟ إذن الشرط موجود. راكبا نكرة ولا لا؟ نكرة، إذن موجود. وأيضا كلام جاء زيد نجم نكتفي، جاء زيد فقط، إذن كلام يجي بعد كلام تام، إذن ثلاثة شروط موجودة فيه. طيب إذن نقول راكبا حال منصوبة به. طيب ولي حب يزيد يعرف الحال كيف يحب كيف تسأل كيف تحب تعرفها كيفاش تسأل كيف كيف جاء زيد إذا ما كان ثبت عليك كان زيد الهيئة كيف قول كيف يسأل كيف كان جاءت الزواب لك هو لك حال تقول دخل الولد مبتسما كيف دخل الحال دخل حال حال مناش لكن لابد أن نبحث عن صاحب الحال عندما قلنا جاء زيد راكبا من هو صاحب الحال اللي هو الفاعل صح وزيد. طيب تقول ركبت الفرس مسرجا فيه السرج نتاعك اللي يتحط ركبت الفرس مسرجا. طيب وين الحال؟ يعود على شكون؟ على شنو؟ اللي هو شنو؟ العلم اللي هو شنو؟ مفعول به لنا. ولذلك صاحب حال قد يكون فعل قد يكون مفعول به، واضح ولا لا؟ اذا ركبت الحاله نتاع الحصان او الفرس انه مسرج فوق السراج. سعد يجيني الحال جمله لازم نفيق به. جاء الرجل يسعى أو يمشي. جاء الرجل يسعى به إيش باش نقول؟ ساعي ما لاش نعربها يسعى حال. إذا هذه جملة فعلية في محل محل شو نصب، خاطر ديما كله في المنصوبات. إذا جملة فعلية في محل نصب حال به. جاء رجل يسعى شنو نعربه؟ جاء فعل ماضي لم يعرفه. إيه رجل فعل مفعول. نعم ويسعى فعل مضارع مطلوب لما قدر ما مضروب تعذر وفعل هو تقدره. إيش معنى هذا؟ يسعى محل نكي أحسن نكي بس كن قال نكي. نعم نكرة لأن جاء رجل يسعى كنا صعب حالة بدنا نكون معرفة نقولك جاء رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى رجل ساع ولا نقول ساعيا يعني يجب نعت نعت ننتبه لهذا. فما فرق إعرابين لو قلت جملتين كيف كيف؟ جاء الرجل يسعى يسعى حال، جاء رجل يسعى يسعى نعت. شو الفرق؟ واحدة المعرفة ولا نعت. نعم هذه نشد هذه ما فيهاش قلت لها قواعد ذيك. جاء الرجل يسعى ساعا هذه نعت نعت الرجل. جاء الرجل يسعى حال ساعيا نعم نعم ساع خذ الرفع ساعيون أصلا. نعم به لقيني عبد الله يمشي لقيني عبد الله يمشي السلام عليكم حال على خاطر عبد الله. نعم. يسمع علم طيب هو الفاعل أيضا. ونون تعليقيني. نون وقاية. والياء مفعول به. طيب ممتاز. شفت طيب. لو قلت جاء زيد الفاضلة، شنو رأيكم بالجملة هذه؟ جاء زيد الفاضلة. خطأ، هذا خطأ. نعم هذا لحن، هذا لحن. النعت يتبع منعوت لأنه معرفة. جاء زيد الفاضلة. نعم قل جاء زيد فاضلا. نعم حالة كونه فاضلا. نعم حال. نعم طيب. نعم إذا انتهى شروطي زي بدأ بالتوفر. شفنا كلمة جميعا كل ما تجي راهي كل ما تجي منصوبة من غير اسم معرفة. تقول دخل الطلبة جميعا إلى القسم جميعاً. الحال دخلوا عليها جميعاً. مجتمعين. نعم جميعا. نعم طيب. أيضا لفظ وحدك من الألفاظ تعرف عند العرب معرفة ولكن تكون حاء بعض الكلمات كما وحدك اجتهد ولا افعل هذا وحدك افعل هذا وحدك. وحدك لينكر ولا معرفة؟ لماذا؟ أحسنت مضاف مضاف إليه. والإضافة إذا كان معنى التعريف يكون بالإضافة أيضا يكون بألف ولام يكون بالإضافة أيضا. إذا وحدك ومع ذلك قبلها أنها حال فوحدك نعربها حال مع أنها معرفة لأنها مضافة إلى ضمير وحدك أنت. طيب جيد نجي جواب كيف أخذ شيء هما العلماء يقول لك توا العلماء شي يقول يقول لك يعني تقول وحدك هكا خرمت القاعدة اللي قلتها أنا من الأول لابد أن يكون الحال نكرة وجبت لنا وحدة معرفة لكن كما يقول العلماء يقول لك حجج نتاع النحوي كجحر اليربوع جحر اليربوع الزربوع يعمل برشا مقب فأنت تسد مقب ويخرج من الأخرى هكاك الحجج نتاع النحويين كي أنت تسكر له باب يقول لك جيب هكاك ما يقول لك صحيح وحدك معرفة فيها مضاف ومضاف إليه طيب إذا بالإضافة معرب بالإضافة يقول لك لا أولها على أولها باسم نكرة أي أدخل منفردا يقول لك بالمعنى أي أدخل منفردا هاي وحدك يقول لك لا خذ المعنى باش يخرج منها باش يخرج من البحث لأن هكذا تكلم العرب ولا بد ولا تمشي في الأرض مرحا حالا هي مرحا حال حال حال نعم حال نعم ساعات الحال يكون جملة حال الحال يكون جملة مثال أحيانا الحال يكون جملة شفنا جملة شفنا نعم الجملة اللي قلت اللي تمشي في الأرض ما عاش متوابة لا مش في ما عايز مش في التوابع تو نحن لا ما الحق عليهم قلت يجيب على جملة يستقيم المعنى بتاعها اي كما حالة نفسهم هذه ما عادش وكي يقول لك ولا تمشي في الأرض فقط ما تمشيش في الأرض المعنى تم حيث الوحدة ولا لا صحيح أن هذاك يعني هو مش توابع لهنا بعد ما تمت الجملة يجي هكا ولا بعد تمام الجملة ولا يقول لك لا تمشي في الأرض يمشي في الهواء المعنى تم لا ما تمشيش في الهواء من حيث المعنى صح لكن الحال تمشي عليها لا تمشي في الأرض مرحا مرحا الحال تمشي عليها مرحا نعم مرح أي الاسم ولا تمشي ولا تمشي أنت الضمير والضمائر كلها معارف أنا أنت أعرف معارف المعارف القسم أول قسم هو الضمائر أنا أنت نحن هم هذه كلها معارف نعم ولا تمشي أنت معرفة نأخذ بعض الأمثلة خلينا موجودة في الكتاب فخرج على قومه في زينته الحال اللي خرج عليها في قوم زينة. إذن هي باء، فمن يعتبرها هي الحال وفمن يقولوا لا هي جار ومجرور متعلق بحال محذوف متبخترا في زينته مذا مرحل لا، فخرج على قومه متبخترا. إما كما شفنا في المبتدا والخبر، المبتدا يكون اسم والخبر نجم يكون شبه جملة. شبه جملة لابد إما أن نعرف هي الخبر. تقول الطالب في القسم، الطالب شنو عربه؟ مبتدا مجرور. وفي القسم جار مجرور شبه الجملة في محل الخبر، لكن الأصل أنه مش هي الخبر، هو جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، هذا الأصل. لكن للمبتدئين نقولها هكذا موجود كائن في القسم، هذا أيضا الحال. فخرج على قومه في زينته، إما نقول في زينته الخلل الهيئة اللي خرج عليها، ما قلنا ما هو المفسر لمن بهم من الهيئات. خرج على قومه شنو الهيئة اللي خرج فيها؟ في زينته. إما نقول جار ومجرور متعلق بحال محذوف، ولا هو صاحب الحال المبتدئين نقول، واضح لا؟ كيفاش خرج؟ متبخترا مثلا في زينته، متزينا. نعم متزينا في زينته، نعم أي إذن. طيب إذن هو الحقيقة مش هو الواحد، لكن متعلق بحال محذوف. نعم بحال محذوف، بحال محذوف. رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، بين السحاب بين السحاب. نعم حال، وإلا شو نقول؟ نقدر له حال ظاهرا بين السحاب، ظاهرا مثلا، ظاهرا مستقرا بين السحاب. نعم ظاهرا، كنا نقول ظاهرا بين السحاب. إذا هنا كان شبه جملة. طيب وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم أخوة يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أي نحب عشاء ويبكون، عربوه الاثنين عشاء مفعول فيه أحسن. أحسن أي فيه مفعول، مفعول فيه ظرف زمان. طيب وأنا منصور يبكون جملة فعلية فيه، يبكون جملة فعلية في محل نصب حال، لأن محمد حول العرض بس باكينة باكينة. نعم باكينة. طيب شيخ رأيت الهلال بين السحاب، بين السحاب دون نجمش يكون مفعول فيه ولو ما يكون جار ومجرور المفعول فيه هو بدون يكون كي جار جار ومجرور، هو فيه جار ومجرور شبه جملة، في نجم يكون هو ماذا؟ إما اعتبر هو ظرف، هو ظرف، هو ظرف ومضاف وسحاب، لكن هل هو الكل مع بعضه؟ مع بعضه، لأن الظرف هو بين بين ومضاف لخ مضاف إليه، كله بين السحاب. شو إعراب؟ إما مش كل حال، وإلا الظرف هذا متعلق، الظرف متعلق بحال منصوب بحال محذوف. طيب لئن أكله الذئب ونحن عصبة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، فما حال في الجملة ولا لا؟ ونحن عصبة. نعم والحال انا عاوز نمشي فما قلت كل جمله، والواو الواو دي واو الحال، هذه واو الحال، واو الحال. ونحن عصبة مبتدا وخبر، الجمله هذه الكل في محل نصب حال، خط حال دي ما تكون منصوب. اذا يجي جمله ولا ما يجيش؟ يجي جمله. يجي. طيب قد نعم هل سمعت؟ اي نعم. والحال كما خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وين الحال؟ وهم ألوف، الحال خرجوا عليهم وهم ألوف، جملة نفس الشيء وهم ألوف. نعم فخرج منها خائفا، اي نعرف خائفا، خائفا حال. نعم حال خرج، هو ضمير، والضمائر يعني معرف. طيب ولا تعثوا في الأرض مفسدين، نعم مفسدين حال حالون حال مفسدين حالة كونكم مفسدين. حط حتى بالمعنى ذي حالة كونكم مفسدين. إليه مرجعكم جميعا من حال جميعا دي متفهمين فيها متفهمين. فانفروا ثبات لكن هاي الحال تكون منصوب لأن بالألف والتاء. طيب إذا منصوب للكسرة النائبة عن فتحة. طيب وعد الله المؤمنين جنات حاجتي تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار نكي عسن ناس جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري تولينا نا لا هذه لأن جنات نكرة. وعد الله المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ما رأيكم خالدين؟ حال حال على ايش؟ المؤمنين. نعم طيب نعم نعم نعم. نقول جملة والله يحكم لا معقب لحكمه. وين الحال؟ لا معقب لحكمه. والحال أنه لا معقب لحكمه. والله يحكم لا معقب. والحال أنه لا معقب لحكمه. طيب قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وين الحال؟ بعضكم لبعض عدو. لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب حالة كوني لا ريب فيه. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والحال أن وأنتم من سكارى. سكارى خبر. وأنتم سكارى جملة كاملة. أنتم سكارى. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لا كارهون خبر. وإن فريقا من المؤمن والحال. إذن كما أخرجك ربك من بيتك بالحق والحال أن فريقا هنا وإن والحال أن فريقا من المؤمنين كارهون. طيب إذا الحال انتهينا منه. التمييز خامسا. التمييز خطا ليش ذكرنا السند لازم نكملوا البرنامج كله ان شاء الله. التمييز معنا بعد ذي ناخذ ان شاء الله. التمييز ناخذ ها خدنا عن هذا قاعده ماشي تدريبات انت نعطيكم يعني تدريبات حضره. طيب التمييز. طيب أولا تعريف نمشي الاصطلاح طول أخذ في اللغة هو التبيين هو يعني التفسير. وامتازوا الأي اليوم أيها المجرمون أن تبينوا وفرزوا رواحكم. قال ليميز الله الخبيث من الطيب يفصل يبين نعم يفصل ويبينه. اصطلاحا قال الشيخ هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. الاسم المنصوب المفسر لمن. طيب كي قلنا هو الاسم اخرج شنو هو الفعل بتبيت حال حرف قرف لم. طيب اخرج الفعل بس المنصوب اخرج المرفوع وال طيب المفسر لمن بهم شكون شاركوا فيه تولى هنا الحال. قال من الذوات خرج الحال خرج الحال خاطر الحال يتعلق بالهيئات لهنا ذي بالذوات. ما معنى الذوات الأعيان ذات شيء عينه. طيب إذا لمن بقى تقول اشتعل الرأس شيبا مثال اشتعل الرأس شيبا. لنا اشتعل الرأس تفترض برش حاجات ندخل حتى نار نتقال حتى نار فأخذت من عنده فقال شيبا. طيب إذن من عند من بها من الذوات بينت إذن شيبا. طيب الحال يميز الهيئة والتمييز يميز الذات. الذات طيب أنواعه اثنين أنواعه النوع الأول النوع الأول أن يكون محولا عن الفاعل. النوع الأول أن يكون محولا عن الفاعل. أبشر مثال تصبب زيد عرقا. العرق ذات ولا مش ذات؟ طيب إذن هذا إيش يكون تمييز؟ التمييز يكون ذات. مثلا عرقا هو أصل جملة كيفاش؟ تصبب عرق زيد. فعرق واصل شنو؟ فعل. إذن لهنا الفاعل تحول هو ولا تمييز. هذاك سمعتها أن يكون محولا عن الفاعل. أصل فاعل في الجملة. قل وفجرنا الأرض عيونا. أصل الجملة كيفاش؟ أصل الجملة أفهم أي وانفجرت عيون الأرض. أصل فاعل محولا فاعل. طيب إذا نحن لنا كيفاش نقول التمييز باش نفهم؟ تصبب زيد عرقا إذا نقول ماء. تصبب تفرض برشا افتراضات. واحد عمل جال في راسه جال سخانة هبطت تصبب دهنا برشا اشياء. اذا انت اخترت منها ميز شيء من عدة اشياء. طيب تقول ازداد زيد علما. ازداد زيد علما شنو رايك؟ ازداد علم زيد. ازداد علم زيد. اذا علما شنو نعربها؟ تمييز. تمييز لان ارفع الابهام عن جمله ميز. يعني التمييز يرفع الابهام عن جمله اشتعل الراس وباقي المعنى مش واضح. ازداد زيد شنو ازداد؟ علما. ازداد علما ازداد. انت تحط برشا اشياء جاهلا حمقا. طيب تقول طاب زيد. تبدأ تصور برشا حاجات. طاب زيد نعم. طاب خلقه مسكنه ملبسه برشا حاجات. أي لا لا لا طاب فعل. طاب زيد خلقه بدل اشتمال. من طاب زيد خلقه اشتمال يعني ما اشتمال زيدا. كي قلت طاب زيد مسكت تحتمل برش. كي قلت نفسا لنا ميزت من عدة أشياء. التمييز الميز من عدة أشياء اخترت حاجة. إذن نفسا تمييز. لا كيفاش ما نجمش عنها. طاب زيد خلقه ولا لحن هذا لا يمكن. لا يكون طاب زيد خلقه. اذا لنا طاب زيد خلقه خلق زيد لنا هذه بدل اشتمال. بدل اشتمال. بدل اشتمال نعم. بدل اشتمال نعم. خلقا نعم. تولي سؤال تمييز. تمييز نعم. تمييز بأصل طاب خلق زيد. إذا تمييز محول عن الفاعل. عن الفاعل. طيب النوع الثاني من التمييز محول عن المفعول به. أصل مفعول به ولكن تحول. هي في قبلك المثال اللي أعطيته لكم أنا وفجرنا الأرض عيونا. أنا قلت لكم انفجرت عيون الأرض. لو كان قلت انفجرت الأرض عيونا يصح المثال اللي قلته لكم انفجرت عيون الأرض. لكن كي قال فجرنا لأنه نعم تولي المثال بتاع خبريك قطع لأنه هو فجرنا ونمشيت لانفجرنا انفجرت الأرض عيونا أصلا انفجرت عيون الأرض لكن الآية ما تقول شكاك لأنه مفعول به تولي فجرنا الأرض عيونا أسمع أصل كيفاش فجرنا عيون الأرض نعم هذا هذا صحيح ما نحط المثل هذا فجرنا عيون الأرض فجرنا هذيك انفجرت عيون فجرنا الأرض عيونا عيونا تمييز محول عن المفعول به لأن التقدير فجرنا عيون الأرض أي نوع ثالث تمييز العدد قديش نقف نقف عند هذا إن شاء الله المرة زي ما حسنا المرة زي إن شاء الله نجيب سماعية تمييز وقدرسي والحمد لله رب العالمين الله يبارك فيكم.